المبيت محدد. المبيت معروف البيات وقت الليل. المفروض انك ليالي منى تبيت في منى، ولا يجوز لك انك ما تبيت. وان تركت المبيت في منى يجب عليك دم، هذا واجب من واجبات الحج. ولكن كأن السائل يسأل انه يعني مثلا هل له رخصة بعض الليل او شيء، هذا يمكن انه قصده. ولا المبيت كلنا يعرف المبيت، المبيت النوم بالليل. لكن يمكن انه يسأل يقول لو مثلا اني نزلت المكة بعد العصر وصليت المغرب والعشاء في مكة، هل من حرج؟ نقول ما في من حرج. لو دخلت ايام منى العصر وطفت وكملت مثلا حجك ثم صليت المغرب وصليت العشاء وطلعت الى منى مثلا الساعة 9 والساعة 10 وبت فيها، يكفيك هذا لا بأس. او بالعكس صرت تعبان مثلا ونمت من اول الليل، فلما بقي على الفجر ساعة او ساعة ونص قمت وتوضيت ونزلت للحرم وطفت وصليت الفجر، لا بأس بذلك. المهم من جمهور الليل يكون في منى اوله او اخره. هل اذا مر احد من امامي في المسجد الحرام هل لي ان نمنعه اثناء الصلاة؟ هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول في المسجد الحرام ما يمنع احد ولا يقطع الصلاة احد، هذا قال به جمع من العلماء رحمهم الله. وبعض من العلماء قالوا لا، هو كغيره من المساجد الا في مثل هذه الاوقات في شدة الزحام معذور للضرورة، وفي غيره غير شدة الزحام لازم ترده ما تخليهم، ولكن مثل الاوقات لي هذه ضرورة ترده وين يروح فتتركه. ومنهم قول، والقول الثالث ولعله ارجح، وهو انه بالنسبة للطائفين يمرون بين يديك اللي يطوفون، هذا لما يقطع صلاتك سواء وقت الزحام او غير الزحام، اللي يطوف انت تصلي ما ترده، سواء الرجل او امرأة او صبي او ايا كان، الذي يطوف ويمر من بين يديك وهو يطوف هذا ما ترده ولا يقطع صلاتك ولا على شيء، هذا صحيح. اما غير الطائفين هذا الذي فيهم الخلاف، اللي غير الطائفين منهم من قال ولكن في اوقات الزحام ينبغي للانسان ان لا يؤذي اخوانه المؤمنين لانه ضرورة، وش يسوي يروح منزوم انه يبي اما مر امامك ولا امام اخيك، فهو منزوم بالمرور، فهذا ان شاء الله ما عليك ولا ما رديته للضرورات احكام. اذا ما طلع العربات معناه ما حج، اذا ما طلع العرفة ما حج. النبي يقول الحج عرفة، والعلماء مجمعون رحمة الله عليهم على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولكنه يمكن أنه مثلا إذا كان مريض وهو مثلا في المستشفى أو كذا ممكن أنه يخرج ولو بالليل، لو يمر بعرفة ساعة، لو يأخذ بالسيارة أو بالإسعاف ويمر على عرفة ولو بقي فيها 5 دقائق أو 10 دقائق بعد غروب الشمس من ليلة العيد يكفي، لابد أنه يسعى، وإذا ما استطاع يجوز أن ينيب عنه واحد، إذا ما استطاعه ينوب عنه شخص، وإلا إذا استطاع ولو محمول يشال بالشبرية ولا بالعربية يجب، وإذا ما كان ما يتحمل ولا هذا فيكمل عنه أحد منه. لا هو يصح، لكن الزيادة هذه إذا متعمد ما يجوز، وإذا كان ما تعمد خطأ معذور ما عليه شيء، وسعيه صحيح. الطواف كذلك، الطواف لو مثلا هو المفروض عليه 7 أشواط لو طاف 8 أو 9 التعمد ما يجوز إن الإنسان، لكن حتى ولو تعمد طوافه صحيح، إلا أنه يعتم بالزيادة لأنه مخالف فعل الرسول، النبي طاف 7 أشواط وقال خذوا عني مناسككم، لكن إن شاء الله ما عليه إذا كان اجتهاد منه ما تعمد الخطأ. نعم. هذا سائل يقول أدركتني الجمعة وأنا بالمطار أنتظر السفر ومعي الأفش، لا أقدر ترك متاعي، فهل أترك صلاة الجمعة أم ماذا أفعل؟ أقول أدركتني الجمعة وأنا بالمطار أنتظر السفر ومعي الأفش، الجمعة وهو في المطار، في المطار أنا أنتظر السفر ومعي الأفش لا أقدر ترك متاعي، فهل أترك صلاة الجمعة أم ماذا أفعل؟ يعني ما هو أفشه ولا عنده من يحفظه، ويذ اللي يذهب إلى الصلاة وعفشه ما يأمن عليه، لا يقعد عند عفشه ولا عليه إن شاء الله، ما يقعد عند عفشه ويحفظ عفشه، وهذا معذور عن حضور الجمعة، معذور في مثل هذه الحالة. عليكم السلام. إلا ما يخل لو أخذ عمره في الوقت هذا ما في بأس، لكن بعد الحج أحسن. أي أحسن؟ لا لا الآن عمره واحد. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز الصلاة في مسجد به ضريح؟ عليكم السلام. معلوم ني. شوف كان واحد من الأخوان اللي يعرف الأردو. طيب هذا أسرون على كل حال العرب هنا أكثر، وفيها اثنين الآن مدرسين باللغة الأردية، في الأخ مكي وفيه أبو عمر فضل الحق يدرس هنا. ما أدري وين مكان التدريس. ها أنا نعم بالدرس هنا قريب هذا يدرس باللغة. ها أبو عمر يطلبون منه يستفسر منه الشيء اللي هذا هو. نعم هذا كذا جالس هنا يتكلم بالأردو. أي نعم هذا صحيح، لأن اللغة العربية أكثر مدرسين فيها أكثر، وأما اللغات كثيرة، اللغة الأردية واللغة الفارسية واللغة الإنجليزية والفرنسية، لغات كثيرة. حتى ولو مثلا درس، ما دامت موجودة اثنين الآن يدرسون باللغة الأردية اذهب إلى أحدهما. نعم. هذا سائل يقول نظرت لله لدى ضريحة السيد البدوي إذا قضى الله حاجتي أن أحج هذا العام، وحضرت الآن للحج بعد أن قضى الله حاجتي، وما هو الأفضل في الأضحية، الذبح في مكة أم إرسال المبلغ إلى مصر لذبح الأضحية على روح السيد البدوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الضريح السيد البدوي ما هو إله يعبد من دون الله، ولا يجوز أن ينذر له ولا يجوز أن يذبح له، هذا شيء من حقوق الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام محمد قبره معروف في المدينة بالمسجد، كلنا يعرفه، ومع ذلك الصحابة عنده والتابعين عنده، ما عمر أحد نذر له ولا عمر أحد جاء ويقول يا رسول الله إيش أبي كذا وكذا أبدا. والاستسقى يصيب الناس حاجة للمطر ويخرجون يستسقون، ما يصلون ولا مسجد الرسول، يذهبون إلى المصلى اللي كان النبي يستسقي فيه ويدعون الله ويسألون الله، ما جاءوا إلى قبل الرسول. والرسول أفضل من البدوي وأفضل من ألف بدوي أو آلاف مؤلفة وما لا يحصي العدد. فالرسول ما كان الصحابة يجونه ولا التابعين يجونه، هذا ما يجوز، لا بدوي ولا غير بدوي ولا الحسين ولا السيدة نفيسة ولا السيدة زينب ولا غيره، هذا ما يجوز، هذا شرك بالله والعياذ بالله. الإنسان يعبد الله، الله يقول فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صلاتي ونسكي، هل تصلي للبدوي ولا تصلي للسيد الحسين ولا النفيسة ولا زينب ولا غيره؟ الصلاة لله، النسك هو الذبح، ما يجوز تذبح له، كما أن الصلاة لله الذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والله يقول لنبيه فصل لربك وانحر، النحر الذبح، الصلاة لله والذبح لله، والنذر ما يجوز لغير الله، ما يجوز تنذر لأحد، فلا يجوز فالذبح تذبح في منى ولا في مكة وتوزع على الفقراء إن شاء الله، أما عند الأضرحة هذا والعياذ بالله. ولذلك ما يجوز أن يدفن الميت في المسجد، ولا يجوز أن يبنى مسجد على الميت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو في السياق الموت عندما حضره الأجل يحذر الأمة، ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهم أنبياء، ولعنهم الله لما وضعوا المسجد على القبر أو وضعوا القبر في المسجد، لعنهم الله على ذلك، وهو قبور أنبياء ما بناس من عاديين من سائر الناس. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. فعائشة رضي الله عنها تروي الحديث في صحيح البخاري وتقول ان النبي لما قال ذا عند الموت يحذر امته لئلا يبنوا على قبره مسجد، لئلا يتخذوه وثنا يعبد من دون الله. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول الا تدع قبرا مشرفا الا سويته. القبر ما يرفع، ما يرفع الا مقدار شبر مسد عليه يجب يهد، ما يبنى عليها القباب وتبنى عليها البنايات حتى الناس يجونه ويطوفون به ويعبدونه ويسألونه من دون الله. آمنا بالله. وأن الله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة في سورة سبأ والآية الكريمة في سورة فاطر يقول سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك، ما لحد ملك مع الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، الملك لله. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه تدعون أشجارا أو أحجارا أو أولياء أو صالحين أو قبور والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير لفافة النواذ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، شرك لا يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بعد هالآيات الواضحات وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فلا يجوز الإنسان أن يذهب لا لبدوي ولا لغير البدوي بل يعبد الله ويتوكل عليه، ولا يجوز هذا. الإنسان لازم المسلم يتفقه في دينه وعنده كتاب الله يتلوه عنده سنة رسوله ولا يغتر فعل الناس العوام الذين ما يفهمون. هنا هذا سائل يقول هل يجوز تغيير النية من الحج إلى العمرة حيث نويت الحج من بلدي والآن أريد العمرة فماذا أفعل؟ نعم يجوز، إذا أحرمت بالحج ودخلت إلى مكة وطرالك أنك تخلي هذا الإحرام للعمرة وتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم فهذا جائز بل مستحب، لأن الرسول لما أنه جاء من المدينة ومعه الصحابة قال لهم المحرمين بالحج قال اجعلوها عمرة، اجعلوها عمرة، فلما طافوا وسعوا قصروا وجعلوها عمرة ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن وأصبحوا متمتعين. ولذلك يقول إلا من ساق الهدي، اللي جاء ومعه الهدي مثل الرسول، الرسول جاء معه الإبل ليذهب النبي ما حل، لأن الله يقول ولا تحلوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا يبلغ الهدي محله إلا يوم العيد، فلذلك النبي بقي بإحرامه. أما الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم النبي أن يحلوا. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله من لم يسق هديا ففسخ حجه، فسخ الحج، ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه باستحبابه حيث النبي آمرا لصحبه. النبي أمر أصحابه بذلك، فهو أفضل إذا جيت محرم بحج أن تخير نيتك للعمرة وتطوف وتسعى وتكسر وتبقى متمتع وبالحد إن شاء الله تحرم بالحج في اليوم الثامن، هذا أفضل. نعم. هذا سائل يقول: أنا مصري وقدمت بعمرة في رمضان ولم أخرج من مكة وأريد الحج، فهل علي فدية؟ لا، إذا كنت ما أخذت عمرة في شوال ولا في شهر القعدة ولا تعقد في العشر الحج عمرة وتحرم بالحج مفرد، ما عليك هدي. هذا سائل يقول: نرجو الإفادة، هل يمكن طواف الإفاضة بعد الانتهاء من رمي الجمرات كلها بعد الأيام المحدودة لرمي الجمرات، نظرا لوجود حريم لا يمكنهم الذهاب يوم النحر لكبر سنهم، وهل هناك سعي مع طواف الإفاضة والوداع حيث سبق السعي مع طواف القدوم تخفيفا على كبار السن، وفقكم الله. نعم، يعني هذا يظهر من الأخ أنه محرم بالحج مفرد ودخل إلى مكة وطاف طواف القدوم وسعى، هذا صحيح من كان محرم بعمرة أو قارن ليس متمتعا قارن، فإذا جاء وطاف بالبيت طواف القدوم الذي هو سنة وثم يسعى سعي الحج يجوز، يسعى سعي الحج، فإذا انتهى من عرفات وجاء ما يكون عليه إلا الطواف طواف الإفاضة فقط، والسعي الأول يكفيه خاص بالمفرد والقارن، أما المتمتع الذي أنهى عمرته ثم أحرم بالحج من جديد عليه الطواف والسعي. أما قوله لو مثلا ما تيسر له يوم العيد ينزل ويقضي حجه ولا أيام التشريق فهذا لا بأس، الأمر موسع، إن أردت أن تقضي حجك يوم العيد ولا في الليل ولا يوم الحادي عشر أو الثالث عشر أو الرابع عشر يجوز الأمر في ساعة، حتى ولو لما انتهيت من ميناء إلى مثلا 15 أو 20 الحجة ما في بأس. هذا سائل يقول: رجل أحرم من الميقات وطاف وسعى، وعندما رجع إلى المنزل اتضع أنه لابس مخيطا داخلي، هل عمرته جائزة أم ماذا؟ نعم، تقول إن هذا إنسان حام بالعمرة وجاء وطاف وسعى وقصر، فلما أراه خلعا وجد مثلا لابسنا الفنيلة وهو ناسي أو لابسنا السروال وهو ناسي، ما ذكر إلا لما انتهى، إذا كان ناسي أو جاهل فلا عليه شيء، وإن كان متعمد فعليه الفدية، أما الناسي أو الجاهل هذا لا شيء، لأن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هذا الناسي أو أخطأنا هذا الجاهل، فقال الله قد فعلت، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يؤخذ الناسي أو الجاهل بالحكم ما عليه إن شاء الله، أما اللي يلبس السروال متعمد أو يغطي رأسه هذا يجب عليه الفدية، والفدية إما ذبح شاة وإما طعام ستة مساكين وإما صيام ثلاثة أيام، مخير تخيير بين هذه الأمور. نعم. هذا سائل يقول: هل الرجم في اليوم الثاني يبدأ فيه بالأصغر أم بالأكبر؟ إيش ما سمعت؟ الرجم في اليوم الثاني يقول يبدأ بالجمرة الكبرى أو الصغرى؟ لا، يبدأ من الصغرى في اليوم الثاني هو يوم الحادي عشر، الحادي عشر يبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة هي الأخيرة. هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة في مسجد فيه ضريح؟ لا، المسجد اللي فيه ضريح فيه قبر ما تصح الصلاة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في القبور ولا إلى القبور، فحرم النبي عليه الصلاة والسلام ونهى، فنهي النبي عن الصلاة في القبور هذا المسجد اللي فيه قبور ما تصح الصلاة لأنه صار مقبرة فلا تصح الصلاة فيه، فينبغي للمسلم أن يبتعد عن المساجد التي فيها قبور ويذهب إلى المسجد الذي ما فيه قبر. هذا سائل يقول: ما معنى قوله تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ هذه الآية وإن كانت أول من يدخل فيها النصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال ليسوا على علم، وهم يتعبدون ويزعمون أنهم أقرب الناس إلى الله وأنهم كذا، ولكن هؤلاء ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ولكن يدخل فيهم أيضا غيرهم من أمة محمد الذي يتعبد برأيه ما يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بس من عقليته يحدث أمور ويحدث، هذا ضلال والعياذ بالله، لأن العبادة مقصورة على فعل الرسول ما أمر بها النبي أو فعلها وأقره وغيره لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يعمل أعمال من قبل نفسه والرسول ما سنه لنا ولا أمرنا بها ولا فعلها فهذا قد ضل سعيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلما سئل الفضيل رضي الله عنه أحسن عملا قال أحسن العمل أخلصه وأصوبه، قالوا رضي الله عنك ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال الخالص الذي ما فيه رياء تقصد به وجه الله ما تقصد الناس، هذا وأصوبه ما كان على سنة الرسول، إذا كان على سنة الرسول فهو الصواب، واللي خالف سنة الرسول هذا خطأ هذا ضلال، فالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو المأمور به أخلصه وأصوبه. ولذلك العبادة مبناها على أمرين أساسيين، إخلاص العبادة لله وإخلاص المتابعة للرسول، انك ما تأتي بشيء من عندك، شوف فعل الرسول فعل كفعله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما في الصلاة صلوا كما رأيتمون يصلي، لو واحد صلى مثلا صلاة العشاء خمس متعمد بطلت صلاته، الرسول ما صلى الأربع، فلو زودت ركعة بطلت صلاتك كلها وأنت متعمد، أو صليت ثلاث ما صحت صلاتك مثل ما فعل الرسول، أو المغرب تصليها أربع ما صح. صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج يقول عليه الصلاة والسلام في مواقفه في الحج خذوا عني مناسككم، أي افعلوا مثل ما أفعل. فلو أن إنسان مثلا قال لا الطواف يكفي خمسة أشواط، أنا الرسول طاف سبعة يا أخي، قال لا ما، وجانا آخر مثلا ربما يكون متعنت قال لا الطواف بالبيت ما يصح إلا عشر، لكن يا أخي أخطأت الرسول سبعة أشواط، فلا زيادة ولا نقص عن فعل الرسول، اللي فعله الرسول نفعله ولا نزيد ولا ننقص عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذه سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، اتبعوا اسلكوا مسلك النبي يحببكم الله، فهذا الطريق الواجب على المؤمن أن يتبع الرسول ولا يأتي. ولذلك الإمام مالك لما ربعنا قال رحمه الله اتبعوا أي اتبعوا النبي والصحابة واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ما ترث شيء، الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم، والرسول يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فالرسول بيّن لنا كل شيء، ما بحاجة أن نحن نجيب شيء من أنفسنا. فالذين ضل سعيهم الذين خالفوا أمر الرسول جاءوا بإبادات من عند أنفسهم هذا هو هذا ضلال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفاتحة أمرنا أن نسأل الله أن يجنبنا طريق هؤلاء الضلال والمغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الرقمين غير المغضوب، جنبنا طريق المغضوب عليهم الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود معهم علم عندهم التوراة ويعلمون لكن ما عملوا بما فيها ولا عملوا بالعلم، ولا الضالين النصارى يتعبدون على جهل وضلال يبني صومعه ويقعد يتعبد على كيفه هذا ضلال. فمن تشبه من هذه الأمة بهم العالم الذي لا يعمل بعلمه مثل اليهود الذين عندهم علم العاملوه، المسلم الذي يتعبد على نفسه ما ينظر كيف عبادات الرسول هذا تشبه بالنصارى. ولذلك النبي قال لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا من هم يا رسول الله من قبلنا اليهود والنصارى؟ قال نعم، قال فمن هم اليهود والنصارى؟ فالمسلم يجب عليه أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأتي من قبل نفسه بشيء، بل ما فعله الرسول يفعله وما لم يفعله الرسول لا يفعله، ويحرص على سنة النبي وسنته محفوظة موجودة عندنا الحمد لله محفوظة، صحيح البخاري صحيح مسلم والسنن الأربع والمسانيد، هذا الحمد سنة الرسول مبينة وموضحة ولله الحمد والشكر. وعندنا كتاب الله، ما احنا بحاجة ان احد يسوي لنا دين من جديد ابدا. الدين هو الله كمله، اليوم اكملت عليكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. بينه ووضحه سبحانه، والنبي بينه لنا ووضحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق، وأن يمن علينا وعليكم باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينعمنا علينا وعليكم بالقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله.